خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ها نحن بحول الله وقوته نصل سويا إلى نهاية هذه السلسلة النبي مربيا للعام الثاني لها، ونسأله في عليائه سبحانه أن يكتب لها القبول ويكتب لنا ولكم بها الأجر والثواب. رسالة نكررها في كل عام بعد موسم رمضان وذهابه بما فيه من توفيق الله عز وجل لنا فيه من صنوف الأعمال، نؤكد على معنى المواظبة والاستمرار على طاعة الله عز وجل. جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على مداومة العمل. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فاحرص يا رعاك الله على طاعة الله عز وجل بعد انقضاء الشهر، وإياك والكسل، فقد شرع لنا بعض من العبادات تستمر معنا طول العام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. فاحرص يا رعاك الله على المواظبة على طاعة الله عز وجل، فهي من علامات قبول العمل. قال الحافظ ابن رجب: علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، وعلامة ردها أن توصل بمعصية. تذكر يا رعاك الله أن كل حي صائر إلى فناء. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاغتنم لحظات حياتك في طاعة ربك ومولاك. ومرة أخرى، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.